بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. قال الإمام النووي رضي الله تعالى عنه في النوع الثاني من أنواع علوم الحديث الحسنة، قال الخطابي رحمه الله تعالى: الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي صاحب كتاب معالم السنن في شرح سنن أبي داود السجستاني، متوفى بالسنة 88 و300 رحمه الله تعالى. قال أبو سليمان الخطابي: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، ويقبله أكثر العلماء، واستعمله عامة الفقهاء. هذا الكلام الذي تقدم نقله عن الإمام الخطابي يصلح أن يقال أيضا في الحديث الصحيح: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، ويقبله أكثر العلماء، واستعمله عامة الفقهاء. لذلك كثرت مناقشات الأئمة رحمهم الله تعالى لفهم كلام الإمام الخطابي، وكيف يفصل بهذا الكلام الحسن عن الصحيح. والإمام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى، مؤلف أصل هذا الكتاب، نظر أيضا في كلام الترمذي رحمه الله تعالى الذي عرف الحسن في آخر سننه رحمه الله تعالى في كتاب العلل الجزء الأخير في السنن، فحده بأن لا يكون في إسناده متهم بالكذب، وأن لا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحوه. فالحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى رأى أن هذه التعريفات غير متطابقة، وأنه لا بد من شيء يربط بينها. فخرج الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى بنتيجة، وهي أن الحسن على قسمين: حسن لذاته، وحسن لغيره. وأن تعريف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى كان للحسن لغيره، وأن تعريف الإمام الخطابي رحمه الله تعالى ينصرف إلى الحسن لذاته. وتتابع العلماء رحمهم الله تعالى بعد الإمام ابن الصلاح إلى تقسيم الحسن إلى هذين النوعين، وتنزيل كلام الإمام الترمذي على ما يسمى الحسن لغيره، وتنزيل الإمام الخطابي كلام الإمام الخطابي على ما نسميه الحسن لذاته. ونحن كما ذكرنا في الدرس الماضي، إذا أردنا أن ننقل عن أحد العلماء فلا نجتزئ النقل بالواسطة، يعني أن نأتي إلى كتاب مثلا قد نقل عن ذلك العالم فننقل منه قوله ونمضي ونتناقش حول هذا القول، وما معناه وما مفاده وماذا يؤخذ منه. ماذا علينا أن نفعل؟ أن نرجع إلى الأصل، يعني التأصيل، أن نرجع إلى المصدر الأصل. لذلك نرجع إلى كتاب معالم السنن للإمام الخطابي رحمه الله تعالى، الذي ذكر فيه هذا التعريف للحديث الحسن. فنجد أن كلام الإمام الخطابي في معالم السنن يفيد قارئه فهم ما يفصل به الحسن عن الصحيح، لكن لما اقتطع تعريف الحسن من جملة كلامه سبب ذلك إشكالا كبيرا جدا. فننظر في كلام الإمام الخطابي رحمه الله تعالى. قبل ذلك نقول إن العلماء فسروا قول الخطابي ما عرف مخرجه، فسروا كلمة مخرج بمعنى السند، مخرج فسروها مرادفة لقولهم السند. عرف مخرجه يعني أن إسناده متصل، هكذا فسروا كلام الخطابي. ومصطلح المخرج مصطلح كان متداولا قديما جدا، لكن هذا المصطلح أصيب بنوع من عدم التداول، فتسبب أن لا يوقف على حقيقة معناه. مصطلح مخرج هو يعني أصل السند الذي يتفرد بالحديث، يعني مثلا إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه حديثا، وانفرد بالرواية عنه لذلك الحديث ابنه سالم، وانفرد بالرواية عن سالم الزهري رحمه الله تعالى. الزهري إمام يجمع حديثه ويرحل إليه ويعتنى به، فروى هذا الحديث عن الزهري عشرات من أصحابه، رواه مالك ورواه سفيان بن عيينة ورواه معمر ورواه الليث ورواه عقيل ورواه يونس ورواه الأوزاعي ورواه ابن أخي الزهري، كثيرون يروون عن الزهري رحمه الله. الآن صار عندي إسناد الحديث على مرحلتين، المرحلة الأولى التفرد ابن عمر وعنه سالم وعنه الزهري، والمرحلة الثانية اشتهار الحديث فيما دون الزهري. الآن إذا روينا عن البخاري، عن القعنبي، عن مالك، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل نسمي السند كله من البخاري والقعنبي إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه نسميه المخرج؟ هكذا فعل كثير من الشراح والعلماء رحمهم الله تعالى، عدوا كلمة مخرج مرادفة لكلمة سند. والصواب والله تعالى أعلم أن كلمة مخرج تنصرف إلى أصل السند الذي تفرد به رجاله، يعني انطلاقا من ابن عمر وتوقفا عند الزهري، هذا هو المخرج، مخرج الحديث مدني، الزهري عن سالم عن ابن عمر. إذن ليس كل السند يسمى مخرجا، وإذا جاز ذلك لغة أو تجوز بعضهم في إطلاقه عليه هذا من حيث اللغة سائغ، لكن نحن الآن مع اصطلاح، فمخرج الحديث هو مصدره الذي خرج منه، المصدر يكون واحدا بعدما يخرج من مصدره ينتشر، مثل الماء الآن يكون في الأنبوب، الأنبوب هو مصدره، مكان خروجه مخرج ثم انقطع، انقطع المخرج صار الماء مستمرا في كل اتجاه. إذن كلمة مخرج في كلام الخطابي علينا أن نفهمها بالفهم الذي ذكرته آنفا، وهو الرجال المتفردون بالحديث في أصل الإسناد في أوله في الطبقات العليا منه. نأتي الآن إلى كلام الخطابي في مصدره. نعم، نتعامل نحن مع حديث كل صحابي على حدة، نحن الآن نتعامل مع حديث الصحابي، لا نتعامل مع متن، نتعامل مع حديث الصحابي، فيقال هذا المعنى رواه عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفي الباب عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان، فليس لنا علاقة بأحاديث الصحابة الآخرين، قد يكون الحديث في طبقة الصحابة رضي الله عنهم يرويه سبعة من الصحابة، لكن عن كل صحابي انفرد تابعي، فلا نقول إنه هذا الحديث مثلا يرويه سبعة نقول حديث ابن عمر انفرد به سالم، حديث أنس انفرد به قتادة، حديث أبي هريرة انفرد به أبو سلمة بن عبد الرحمن، حديث جابر انفرد به عمرو بن دينار، وهكذا. فقال الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه معالم السنن: الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام: حديثا صحيحا، وحديثا حسنا، وحديثا سقيم. فالصحيح عندهم ما اتصل سنده وعدلت نقلته، والحسن منه ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. الإمام ابن الصلاح رحمه الله لم يذكر لنا حد الصحيح عند من؟ عند الخطابي. نقل لنا تعريف الحسن فقط. جاء من بعد الإمام ابن الصلاح استشكلوا هذا التعريف. لو قورنا هذا التعريف بما سبقه وبما سيأتي بعده لاتضح مراد الخطابي به. ثم قال الخطابي: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، وكتاب أبي داود جامع لهذين النوعين من الحديث. يقصد ماذا؟ يقصد الصحيح والحسن. هذا يعود بنا قليلا أن قوله عليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء، إلى أين يرجع الضمير في قوله عليه مدار أكثر الحديث وهو الذي؟ الضمير إلى أين يرجع؟ أرجعه غالب الشراح رحمهم الله تعالى إلى أقرب مذكور وهو الحسن، لكن ممكن أن ترجعه إلى النوعين معا. وعليه يعني على ما سبق، على ما سبق من هذين النوعين مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، وكتاب أبي داود جامع لهذين النوعين من الحديث. فأما السقيم منه فعلى طبقات: شرها الموضوع يعني أدونها، ثم المقلوب أعلى منه أعني ما قلب إسناده، ثم المجهول، المجهول أعلى أنواع الضعيف، وكتاب أبي داود خلي منها. طيب، نأتي الآن لنقارن بين التعريفات الثلاثة. قال في الصحيح ما اتصل سنده، قال في الحسن ما عرف مخرجه. ما اتصل سنده عرف أن كل راوي يأخذه عمن فوقه بوجه صحيح من أوجه التحمل، لكن عرف مخرجه. قلت لكم المخارج هي أصول إيه؟ الأحاديث، أصول الأسانيد قبل مرحلة الشهرة والتعدد. مخرج نافع عن ابن عمر، مخرج مشهور معروف أم لا؟ معروف. كم حديثا يروى به؟ مئات الأحاديث. الزهري عن سالم عن أبيه يروى به مئات الأحاديث. سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يروى به مئات الأحاديث. أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مئات الأحاديث. قتادة عن أنس مئات الأحاديث. هذه مخارج متصلة معروفة. يوجد مخارج أخرى معروفة لكنها غير متصلة. فمثلا أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه يروى بهذا الإسناد في الكتب الستة ما يزيد على 30 حديثا. إذن هذا إسناد معروف عند العلماء، ليس إسنادا يعني مجهولا، هذا إسناد تروى به أحاديث كثيرة. لكن ذكر المحققون من العلماء أن أبا عبيدة رحمه الله تعالى لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود. إذن هذه الأحاديث كيف يرويها عن أبيه؟ هي منقطعة إذن. لكن العلماء قبلوا هذا الانقطاع لأن أبا عبيدة سمع هذه الأحاديث من كبار أصحاب أبيه، ف فاختصر أسماءهم وذكر الأمر عن أبيه مباشرة. مثل هذا الإسناد يحسنه الترمذي كثيرا، يقول حديث حسن، مع أن الإسناد يرجع كله إلى أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فهذا المخرج معروف وإن لم يكن متصلا. ففرق الآن بين الصحيح والحسن أن إسناد الصحيح لا بد من اتصاله، وأن إسناد الحسن يغتفر فيه الانقطاع اليسير الذي يجبر بمعرفة هذا الإسناد وبما يعضد الحديث من الشواهد. وقوله في الصحيح عدلت نقلته، يعني ثبت في رجال الصحيح التعديل. وقوله في الضعيف ثم المجهول، بين رجل عدل وبين رجل مجهول، ماذا يوجد؟ يوجد رجل مشهور من حيث الاسم، من حيث الشهرة الظاهرة، مستور يعني، متأكدون نحن من وجوده، نعرف حالته الظاهرة لكن لا نعلم حقيقة أمره. حقيقة الأمر ليست هي الشيء الذي لا يعلمه إلا الله. الناس الآن مستورين. إيش يعني كلمة مستور؟ مستور يعني عدل في الظاهر لا نعلم حاله في الباطن. الباطن ليس المقصود به ما لا يعلمه إلا الله، الباطن المقصود به ما يطلع عليه خاصته من قرابته، من أولاده، من جيرانه، من أبناء عمه، من شركائه، من معامليه في الأسواق. هذه الخاصة تطلع منه على أمور لا يعرفها عامة الناس، لا يعرفها سائر الناس. فأنت تراه مصليا، ذئبا تراه مصليا، وإذا مررت به ركع يدعو وجل دعائه، ما للفريسة لا تقع. فأنت ترى هذا الرجل مصليا، تراه مسارعا إلى المسجد مكثرا من ذكر الله عز وجل أمام الناس، هذا يسمى الحال الظاهرة. لا يغتر بالحال الظاهرة، لا بد أن يكون عدلا في حياته الباطنة. نعود نؤكد، الباطنة هنا ليس المقصود بها ما في السرائر، لا يعلم السرائر إلا الله. المقصود الحالة الباطنة هي حالته في خاصة أصحابه وخواصه. لذلك أحيانا تصطدم ببعض الناس، فيأتي واحد يقول لك لا ترى فلان في المسجد وكذا وكذا وكذا، تعال اسألني أنا أعرف. ماذا تعرف؟ والله إلي عنده 30,000 من 4 سنوات، كل ما أطالبه يماطلني. أعوذ بالله، أعوذ، والله أنا بشوفه في صلاة الصبح في الصف الأول أحسن مني الرجل. يا أخي لا تغتر بالناس، لا تشوف هذا بصلاة الصبح وهذا بصلاة العشاء، هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال لم تعرفه. هل سافرت معه؟ قال لا. قال ما عرفته. فهذه المعادن لا تظهر الآن، كل الناس خير وبركة، وكل الناس نعاملهم بحسن الظن، لكن لست بالخب أو الخب، ولا الخب أو الخب يخدعني. يكون المسلم على حذر من أمره وعلى توقي في تعامله مع الناس. فراوي الحديث الحسن هو بين من عدلت، بين الراوي المعدل وهو راوي الصحيح، وبين الراوي المجهول. ماذا يوجد هنا؟ يوجد الراوي المستور من ناحية عدالته، ويوجد الراوي الذي خف ضبطه من ناحية ضبطه. إذن من ناحية العدالة ممكن يكون راوي مستور فيمشيه العلماء يحكمون على حديثه بالحسن، ويمكن أن يكون الراوي قد خف ضبطه قليلا فيحكم العلماء أن حديثه حسن. إذن لما وضعنا كلام الخطابي كاملا وقرأناه من أوله إلى آخره اتضح لنا مراده بأيسر سبيل، لكن لما يقتطع جزء من كلام الإمام الخطابي ويوضع في كتاب ونأتي إلى هذا الجزء نريد أن نفهمه لن نفهمه. ننتقل من ناحية اصطلاحية خاصة ضيقة إلى ناحية دعوية عامة. دين الإسلام لما تنظر إليه بمنظار ضيق من خلال بعض الأمور لا يفهم دين الإسلام بهذه الطريقة، ولن تصل إلى فهم الدين على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما تستجيب لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذ الإسلام كله، لما تستجيب لقوله تعالى ادخلوا في السلم كافة وترى الإسلام في كل جوانبه وفي كل أبعاده وفي صورته الكاملة يظهر لك الإسلام الذي هو على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثل ما حصل تجزئة لكلام الإمام الخطابي يحصل تجزئة أيضا للإسلام، أنا أفهم الإسلام من خلال منحى معين ولا ألتفت إلى أي منحى آخر، ورجل آخر يختار من الإسلام منحا غير الذي اخترته أنا. أنا اخترت من الإسلام يا أخي، ما اخترت شيء من خارج الإسلام، وهو اختار أيضا من الإسلام، لم يختر شيئا من خارج الإسلام ولا نلتقي. لماذا لا نلتقي؟ لأنه أخذ قطعة وأخذت قطعة، فرقوا دينهم. هذا تفريق الدين، أن تأخذ من الدين شيئا وتترك أشياء. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فهذا استفراد من المصطلح إلى الحياة الدعوية العامة. كلكم إن شاء الله تعالى تكونون من الدعاة ومن العاملين في خدمة هذا الدين ونشره، فلا تأخذ من الإسلام جزءا وتتناسى أشياء وتتجاهل أشياء وتنكر أشياء. لشدة التعصب عند الإنسان لما يختاره من الدين قد ينكر شيئا آخر من الدين. يا أخي ثابت في الدين كثبوت ما تحمله وما تدعو إليه، ثابت شيء آخر. ادخلوا في السلم كافة، هذه الآية ينبغي أن يضعها طلاب العلم في هذا العصر نبراسا يستضيئون به في زحمة الاختلاطات الفكرية التي يعاني منها المسلمون اليوم. الإسلام جملة، خذ الإسلام جملة لا تأخذ من الإسلام قطعة، فخذ تعريف الخطابي جملة ولا تأخذ من تعريف الخطابي قطعة، فتحاروا في فهمه، والله تعالى أعلم. إذن هذا كلام الإمام الخطابي رحمه الله تعالى. فالآن من خلال ما فهمنا كلام الخطابي، إذن بالإمكان أن يكون الحديث الحسن فيه انقطاع يسير، وبالإمكان أن يكون راوي الحسن رجلا مستورا ليس معدلا وليس مجهولا. ومن كلام الخطابي ممكن أن يستفاد أن يكون راوي الحسن رجلا مستورا لا تدرى عدالته الباطنة. هذا الكلام بذاته ينطبق تماما على قول الترمذي رحمه الله تعالى أن الحديث الحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. فحصل بين الكلامين تطابق ولم يحصل بين الكلامين تدافع. قال أنه سمع أن مخرج الحديث هو الصحابي الذي روي الحديث من طريقه. طبعا الصحابي هو أول المخرج، لكن عن هذا الصحابي مخارج عدة. فمثلا الزهري عن سالم عن ابن عمر مخرج، عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مخرج، فابن عمر مخرج، لكن ليس هو كل المخرج. المخرج يمتد إلى ما بعد الصحابي. المخرج هو مجموعة الرواة المتفردين بالحديث، وهذا المخرج قد يكون يعني صغيرا قصيرا، وقد يطول المخرج. كيف؟ سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يروي حديثا رواه عنه سالم، رواه عنه نافع، رواه عنه عبد الله بن دينار. كم واحد روى عن الصحابي؟ روى 3. في هذه الحالة يكون الصحابي هو مخرج الحديث وهو مداره، لكن حديث انفرد به عن ابن عمر ابنه سالم، وانفرد به عن سالم الزهري، وانفرد به عن الزهري الإمام مالك، وانفرد به عن الإمام مالك مثلا القعنبي. إلى أين استمر المخرج؟ استمر إلى القعنبي. كلما طال المخرج تعرض الحديث للوهم أكثر، لذلك يقال في أحاديث الشاميين إنها ضيقة المخرج. أحاديث الشاميين ضيقة المخرج بخلاف أحاديث المدنيين. أحاديث المدنيين تنتشر عن الصحابي، أحاديث الشاميين ترى الصحابي ينفرد بها، وينفرد عنه التابعي، وينفرد عن التابعي تابع التابعي، وينفرد تبع الأتباع. ومن هنا كلما طال المخرج إيش حصل للحديث؟ تعرض للوهم وللضعف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. المدار هو آخر المخرج، أول المخرج الصحابي، وآخر المخرج هو المدار. المدار هو الراوي الذي ينتشر عنه الحديث. يعني مثلا إذا مثلنا بحديث إنما الأعمال بالنيات، يرويه سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه، وعنه من؟ علقمة ابن وقاص الليثي، وعنه محمد ابن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى ابن سعيد الأنصاري. كم طبقة تفرد؟ 4. عن يحيى ابن سعيد الأنصاري رواه العشرات. فمخرج الحديث يحيى عن محمد ابن إبراهيم عن علقمة عن سيدنا عمر، هذا كله مخرج. أعلاه الصحابي وأدناه يحيى ابن سعيد الأنصاري مدار إسناد هذا الحديث. يعني كل من يروي حديث إنما الأعمال بالنيات لا بد أن يرجع في إسناده إلى فين؟ إلى يحيى ابن سعيد الأنصاري رحمه الله تعالى. الأخ هنا أكرمه الله استعجل سؤالا، ماذا نعمل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، ماذا نعمل بالأحاديث الضعيفة التي اشتد ضعفها أو التي لم تأتي تحت أصل شرعي؟ هل يكون من عمل بهذه الأحاديث التي لم تأتي على شروط العمل بالأحاديث الضعيفة مرتكب بدعة أو نحوه؟ لو فصلتم في هذه المسألة. نحن الآن بالحديث إيه؟ الحسن. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، فليس من الحسن أن ندخل الضعيف مع الحسن. فالآن ننتهي من الحديث الحسن إن شاء الله تعالى، ونأتي إلى الحديث الضعيف، فتسمع الجواب من دون سؤال إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. وإذا كان الأخ مستعجل فهذا حث له على أن يلزم المجلس وأن يداوم حتى يأتي وقت هذه المعضلة. طبعا معضلة في السؤال لكن ليست معضلة إن شاء الله.